أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذا عدتم إلى المدينة من تبوك سوف يأتيكم المنافقون ويعتذرون إليكم في التخلف وهم كاذبون في أعذارهم، فقل لهم أيها النبي لا تعتذروا فأنتم كاذبون ولن نقبل لكم أي عذر، فقد كشف الله لنا حالكم بالوحي وفضح سرائركم وما أضمرتم من النفاق، وسيظهر علم الله فيكم أتتوبون وتصلحون أم ستبقون على النفاق، وسوف يرى رسوله صلى الله عليه وسلم عملكم فيما يستقبل من الأيام، ثم تعودون في الآخرة إلى عالم ما غاب عن الأبصار وما شاهدته الأنظار الذي لا تخفى عليه خافية في السماوات والأرض، فيخبركم بما فعلتم ويجازيكم على ما صنعتم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يقسم لكم هؤلاء المنافقون إذا عدتم من تبوك إلى المدينة لأجل أن تصفحوا عنهم ولا تلوموهم وتقبلوا عذرهم، فاصفحوا عنهم واتركوهم، إنهم خبثاء، أفعالهم قذرة وأحوالهم قبيحة، ومقرهم نار جهنم يصلونها مخلدين فيها بسبب أعمالهم المشينة. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يقسم لكم المنافقون أيمانا كاذبة آثمة حتى ترضوا عنهم، ولو حصل رضاكم عنهم وعذركم لهم فإن الله غاضب عليهم لأنهم خرجوا عن طاعته وتمردوا على شرعه، فأنتم قد تغترون بما ظهر لكم، ولكن الله يعلم ما أخفوا من النفاق. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. سكان البادية من الأعراب أكثر من غيرهم كفرا بالله ونفاقا لجهلهم وبعدهم عن العلم وغلظ أخلاقهم وقسوة قلوبهم وجفاء طبيعتهم، وهم أولى وأحرى أن يجهلوا الأحكام الشرعية والآداب المرعية لبعدهم عن مواطن التعليم ولقاء ورثة الأنبياء، والله عليم بأحوالهم، فهذا الوصف لهم من عليم حكيم فيما قدر وشرع وقضى وأبرم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. وبعض الأعراب يرى أن ما تصدق به في سبيل الله خسارة وغرامة لنفاقهم وعدم احتسابهم الأجر في ذلك، وإنما فعل ذلك رياء وسمعة وتقية، وهم ينتظرون بكم المصائب والهزائم لبغضهم لكم، عليهم هم وحدهم الدواهي والمصائب من سوء الحال وقبيح المآل وغضب ذي الجلال مع الهوان والإذلال، والله سامع لما قالوا، عالم بما فعلوا، وسيحاسبهم على سوء الأقوال وقبيح الأفعال. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. بعض الأعراب مؤمنون بالله ورسوله صادقون في إيمانهم، يحتسبون الأجر من الله فيما يتصدقون به في سبيله، يتقربون بالطاعات إلى الله، وليحصل لهم استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاؤه بالرحمة والرضوان لهم. ألا إن صدقتهم ودعاء النبي لهم نافع مقبول عند الله لإخلاصهم، وجزاؤهم جنات النعيم يدخلونها برحمة أرحم الراحمين، لأنه يغفر للتائبين ذنوبهم ويرحم المنيبين ويتجاوز عمن أساء ثم ندم وعاد.